خير أخوتي الكرام حياكم الله، لا يليق. نعم، لا نقول إن الله يعلم وأنه يخرج العين من الميت ويخرج الميت من العين، أين الحركات؟ أين الأحكام؟ سبحان الله. نعم، تريد أن تراجع؟ نعم نعم أخي الحبيب الفيصل، نعم نراجع نراجع. عندنا مرتبة الحجر، لماذا لا نأخذ بها؟ وهي المرتبة أخي الحكيم التي قررت وقررها العلماء وأئمة القراءة وعليكم السلام لقراءة الأوراد والأحزاب والمراجعة وختم القرآن. نعم بارك الله فيك، لا يليق. نعم لا يليق، ونحن نتذكر كما قالت الأخت بارك الله فيها، نتذكر من نناجي، نلفظ هذه الكلمات، كلمات من؟ كلمات الله سبحانه وتعالى. فعلينا يعني نعم من الأدب، نعم نعم قراءة القراءة بالحذر، نعم علينا أن نقرأ القراءة بالحذر، القراءة السريعة مع مراعاة الأحكام. ويقول شيخنا دائما القراءة السريعة مع طبعا مراعاة الأحكام والمد والشد والغنة، هذه الأمور الثلاثة علينا مراعاتها، لا ننقص فيها شيء، ولكن على حسب السرعة، على حسب السرعة. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم، فإذا نحذر من هذه الأمور أخوتي الكرام، نحذر من هذه الأمور، ولو تعلمناها أو كنا نعمل بها ممكن قراءة نموذجية. إيش بالحذر يعني؟ تقصدون بالحذر؟ نعم نعم، مقادير المدود لابد من الاتيان بها، ولكن مقدار المد في مثلا في الترتيل يختلف عن، ليس المقدار أقصد، في زمن الصوت في الترتيل يختلف عن زمنه في الحدر، يختلف عن زمنه في التدوير، وهذا قرره العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. مثلا طبعا نحن اليوم ليس درسنا درس مراتب التلاوة، وهذه الأمور بيناها سابقا. نعم، ويقرأ بها يعني أئمة من القراء كثير، ولكن نحاول أن يعني كما ذكرنا. نعم، زمن الحروف، نعم كلها هذه المقصود بها. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام، حيا الله أخ بدر، حياك الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مثلا هذا على سبيل المثال إن شاء الله. نعم نعم، فإذا أخوتي الكرام نرجع إن شاء الله لموضوعنا بإذن تعالى. نعم، أين كنا؟ نعم نعم، كنا نتكلم عن هذا القرآن الذي نقله أو نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، قلنا هذا فيه ضياع للتدبر، ولا يخفى عليكم أخوتي الكرام، لا يخفى على أحد منكم، عندما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك. نعم، ولا يخفى عليكم عندما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي خطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف هنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فوقف هنا في هذا الموضع. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم بئس الخطيب أنت. ماذا قاله؟ نعم، قاله قم بئس الخطيب أنت. نعم نعم سوف نأتي بها هذه أخي ابن النيل أيضا هذه أخرى. نعم فكان حقه أن يقف على رشد، أليس كذلك؟ أو يقف ومن يعصهما فقد غوى. نعم فلننظر كيف كره أخوتي الكرام قبح لفظه وإن كان مراده الخير لا الشر. الخطيب هذا أخوتي الكرام يعني أريد أن أصل من هذا الأمر شيء قيء أيضا، لأن كثير ما يدندن بعض القراء وبعض الطلبة عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قم بئس الخطيب أنت. فكره ماذا؟ قبح لفظه وإن كان مراده الخير لا الشر. لم يكن مراد الأعرابي أو الرجل الذي تكلم مراده الشر، وإنما كان مراده الخير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي أنكر عليه. نعم نقول ولم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن نيته ولا ما أراد، لم يقل له لا نيتك أنت يعني كانت طيبة فلا شيء فيها لو وقفت. لا، هناك من يستمع إليك عندما تقرأ. ما من إله وتقف تقول لا ليست هذه نيتي. نحن لا ندخل في النوايا، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له أو يقول له أن لا هذه ممكن أن تكون نيته صالحة أو كذا أو كذا. لا، فوجهه وقال له قم بئس الخطيب أنت. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن، وأنكر أيضا على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت. لا، هو وقف على ماذا؟ ومن يعصهما لم يصل. لماذا إذن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قاله قم بئس الخطيب أنت؟ غير المعنى، أليس كذلك شيخ يوسف؟ غير المعنى فيها. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فوقف هنا. نعم، لو وصل قال مثلا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. نعم بارك الله فيك. نعم، ولكن نقول نعم ممكن، ولكن أنا لم أقرأ إلا وأنه وقف هنا. نعم، هذه ما وردت فيه كتب الوقف والابتداء، فعندما وقف في هذا الموضع نهاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الشيخ يوسف يقصد أمر آخر بارك الله فيه. نعم، فهنا أخوتي الكرام أيضا عندما قال الرجل ما شاء الله وشئت، نعم ما شاء الله وشئت، أيضا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يقول ثم شئت. نعم، أيضا هنا فقط أريد أن أبين أنه لم يسأله عن نيته، لم يسأله عن نيته. نعم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد مقاطع الكلام عندما كان يملي على الصحابة كعلي رضي الله عنه، عندما كان يملي عليهم مثلا الكتابة فيقال أنه كان يتفقد مقاطع الكلام. سبحان الله. نعم، هذا ماذا؟ هذا ليس في القرآن، هذا في الكلام، فما بالنا في القرآن الكريم. وورد أن عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل الآية الرابعة، فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ماذا قال؟ الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا تناقلته أكثر كتبي التي تتكلم عن الوقف والابتداء، ولكن للأسف لم يرجع يعني إلى المصدر الأصلي، يعني ليس يعني لم نشهد الآن أو نقرأ في أي كتب من كتب الأحاديث ورد هذا الأمر، ولكنه كله أو كل هذه ما قيل أو ما يعني قاله علي رضي الله عنه هو في كتب الوقف والابتداء. نعم أحسن أخي حكيم، نعم بارك الله فيك، هذه مسألة نعم يظهر إعجاز القرآن الكريم. نعم نعم أحسنت. نعم، ولما ورد أيضا أخوتي الكرام عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. فيقول إمام الجزير رحمه الله في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 225، يقول: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وصح بل تواتر عندنا هذا القول. طبعا من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، يقول: وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح وقال رحمه الله: ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. نلاحظ أخوة الكرام ما كيف أهمية الوقف والابتداء، يعني كانوا لا يجيزون أحد إجازة الإقراء إلا كانوا عندما كان يتعلم منهم الوقف والابتداء. ويقول رحمه الله: وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع أحيانا أخوتي الكرام يقرأ الطالب أو يقرأ القارئ عند الشيخ ويقف وقفا صحيحا ولكن المعلم ينبه على هذا الوقف أنه وقف صحيح، لا يتركه. لماذا؟ لأن هناك من الطلبة الذين يسمعون لم يقرأوا معه الآن، فعليه أن ينبه أيضا على حتى لو كان هذا الوقف وقفا صحيحا، ليس فقط على الوقوفات القبيحة فقط، وإنما حتى على الوقوفات الصحيحة عليه بالتنبيه بين فينة وأخرى، لكي يتعلم الطالب ويتعلم القارئ أن يأخذ بالوقف والابتداء فإن ركز المدرس على التلامذة في الوقف والابتداء أخوتي الكرام سوف يكون هذا هاجسهم أيضا، وسوف يعلمون بهذه الطريقة، وهذا ما نريده حقيقة. نعم هذا سوف نأتيه، ليس فقط يعني الإتقان الكبير، وسوف أذكر لكم مسألة إن شاء الله بعد قليل في يعني معرفة النحو والعربية، هل في كل الوقوفات نحتاجها أم لا، وسوف نبين إن شاء الله. نعم ليس فقط النحو أخي الحبيب، حتى علم التفسير، ومنهم من قال أيضا القراءات، لأن أحيانا يكون الوقف على قراءة والوصل على قراءة أخرى، ودائما نبين هذا الأمر حال القراءة أيضا. نعم فإذا كان قال الإمام الجزي رحمه الله: وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الأحنف بن قيس: ما رأيت رجلا تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام وأعطى حق المقام وغاص استخراج المعنى بألطف مخرج حتى كان يقف عند المقطع وقوفا يحول بينه وبين تبعيته من الألفاظ. نعم، وقد نبه ابن النحاس رحمه الله إلى هذا فقال، قال أبو جعفر: فقد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني، فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به ويتفقد القطع والائتناف ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها. نعم، أحيانا أخوتي الكرام على القارئ سواء كان يعني إماما أو كان مدرسا أو ممن يعني يقرأ ويستمع إليه البعض، فيقف في بعض المواقف تعمدا ليبين حكم ما أو يبين مسألة ما، سواء كانت من مسائل العقائدية أو من مسائل الفقه أو من أدب من الآداب، فيقف عليها، فيقف على مثل هذه الوقف أحيانا. نعم، كان أخونا آدم معنا، أخ آدم معنا أم خرج؟ نعم، كان يعني في درس سبق يشير لي ويقول عن في سورة يوسف، في سورة يوسف عليه السلام، في قوله تعالى وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت، العكس، عفوا العكس، نعم، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. فيقف على هذا الموضع بما أنه هذا الموضع ليس بالتمام، فكذبت وهو من الصادقين، ولكن أحيانا يقف على مثل هذا الموضع أخوة الكرام تنبيها وبيانا للسامع. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فمثل هذه أحيانا يقف فيها القارئ ليبين معنى ما يريده، نعم، للبيان، بيان كذبها، والأمثلة كثيرة طبعا. نعم، فإذا أخوتي الكرام قلنا أن ابن النحاس رحمه الله يبين هذه المسألة، فيقول: ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها، وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيه، يكون ابتداؤه حسنا، وأن يكون ابتداؤه حسنا. نعم أخي آدم، هناك من لا يستطيع دخول الغرفة، هل هناك مشكلة؟ أبو ربيع الفيصل، يعني هناك من يراسلني يقول لا نستطيع دخول الغرفة. سبحان الله، نعم، نكتب لهم إن شاء الله. نعم سبحان الله، لا تخرج أخي الحبيب، سوف إن شاء الله، نعم يخرج من، نعم عليكم السلام ورحمة الله، نعم خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. يعني إن شاء الله سوف بتقدير الله سبحانه وتعالى سوف يدخلون إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله. إذن إخوتي الكرام ليس فقط الوقف ينبه عليه ابن النحاس رحمه الله، وإنما ينبه أيضا على أن يكون الابتداء أيضا، يقول وأن يكون ابتداؤه حسنا. نعم هذا في كتاب القطع والائتناء لابن النحاس رحمه الله صفحة 34 نجده إن شاء الله عليه السلام رحمة الله. نعم فيحتاج القارئ أخوتي الكرام أن ينظر أن ينظر أين يقطع، أن ينظر أين يقطع وكيف يأتنف، فإن من الوقف ما هو واضح مفهوم معناه. أخي حكيم السؤال الذي ذكرته قبل قليل، فإن من الوقف ما هو واضح مفهوم معناه، الكل يفهم أن هذا هو وقف قبيح أو هذا هو وقف صحيح، لا يحتاج إلى لغة ولا يحتاج إلى أي أمر. نعم ومنه مشكل لا يدري إلا بسماع وعلم التأويل، ومنه مشكل لا يدري القارئ به يعني لا يعني يتعلمه أو يعلمه إلا بسماع من شيخ وعلم التأويل. نعم هنا التفسير، نعم هنا التفسير يحتاج إلى التفسير. وسبحان الله أحيانا إن شاء الله كما قلنا الأمثلة سوف تأتي في الدرس القادم بإذنه تعالى نحضرها إن شاء الله، فهناك على يعني التفسير أيضا على تفسير يجوز الوقف وعلى تفسير آخر يجوز الوصل وهكذا، أو الوقف فيه أولى من التفسير الآخر، هذا أيضا من السعة الموجودة. نعم ومنه ما يعلمه أهل العلم بالعربية واللغة في بعض الوقوفات أو بعض الابتداء أخوتي الكرام أو الائتناف لا يعلمه نعم إلا أهل علم إلا أهل العلم بالعربية واللغة، نعم نعم إن شاء الله يعني ما زالوا يكتبون. نعم خير إن شاء الله. فإذا هناك أيضا أخوتي الكرام هناك من بعض الآيات مثلا على لغة أو على إعراب يجوز الوقف وعلى إعراب آخر ماذا الوصل فيه. وكما ذكرت لكم قبل قليل أيضا حتى على القراءة هناك قراءة بقراءة الوقف فيه أولى، وفي قراءة أخرى الوصل هو الأولى كما مر معنا في سورة آل عمران. في سورة آل عمران نبهت عليها هذه سابقا في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، هنا وكفلها زكريا. أما من قرأ كالإمام نافع مثلا وغيره وكفلها نلاحظ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. عندما قرأنا بالتشديد إخوتي الكرام بالتشديد من هو الفاعل وكفلها زكريا، من هو الفاعل هنا على قراءة رواية حفص مثلا وكفلها زكريا؟ الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنتم الله. فإذا هنا الوصل لابد منها لأن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فهو الله سبحانه وتعالى. أما بالتخفيف بالتخفيف وكفلها زكريا. وكفلها زكريا، من هو الفاعل الآن؟ من هو الفاعل في التخفيف؟ زكريا. أحسنتم، أحسنت أخي سامي، أحسنت مسلم، أحسنت يوسف، نعم زكريا، نعم بارك الله فيكم. فلاحظنا كيف في قراءة وقفنا على حسنا وابتأنا من وكفلها زكريا، وفي القراءة الأخرى التي هي كرواية حفص لا يجوز الوقف على حسنا، وإنما الوصل فيها لإتمام المعنى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مثل هذه الأمثلة أخوتي الكرام نستطيع أن نتفهم القرآن الكريم، نستطيع أن نتفهم القرآن الكريم. يقول لي قائل الآن يعني أنا لا أعلم بهذه الأمور، نقول له نتعلم. نعم أحسنت في سورة إبراهيم أيضا هذه نعم على قراءة، هناك قراءات فيها نعم. وهذه في سورة إبراهيم يعني الجميل فيها أخوتي الكرام، الجميل فيها في سورة إبراهيم عليه السلام أن هناك من القراء إذا وصل قرأ بالجر وإذا ابتدأ قرأ بالضم. ماشي أخوتي الكرام، عندنا نعم، وهو طبعا رويس عن نعم سبحان الله. أخي الفيصل ما زالت الغرفة لا تحتمل، نعم خير إن شاء الله خير، بما أن تأخر هذا يعني تقدير الله سبحانه وتعالى له، خير إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم، معنى القارئ إن شاء الله، نعم انتهينا إن شاء الله، انتهينا نعم خير إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم، كما قلنا في سورة إبراهيم عليه السلام، في سورة إبراهيم هي طبعا الآية الثانية تبدأ الله، وهنا طبعا مما يعني هذه رأس آية، ولكن تبدأ بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الله أخوتي الكرام الآن مجرورة، ودائما الابتداء إذا ابتدأنا يكون مرفوع، فإذا لماذا مجرورة؟ فإذا هي تابعة لما قبلها، الحميد الله. نعم، فإذا نصل أحيانا للإعراب، لإتمام الإعراب وإتمام المعنى. نعم، وإذا وقف كرويس عن يعقوب، إذا وقف بدأ الله، وإذا وصل بدأ الله. فيقول مثلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يقف هنا، وهذه قراءة، وأيضا هذه القراءة وتلكرام هذه القراءة ماذا تكون؟ تكون أيضا تابعة عنده للغة. فإذا وقف إلى صراط العزيز الحميد، ابتدأ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ها هذه قراءة رويس، لا نقول في غيره. أما من قرأ طبعا كقراءة حفص في رواية حفص، لا يبدأ الله الذي، نعم أحسنت أحسنت أخي حكيم، نعم لا لا فقط في رواية رويس، فقط أردت أن أبين أن هناك بعض القراءات أيضا تتعلق بأمور الوقف، بأمور الوقف والابتداء، لها علاقة كبيرة. أما بالنسبة للمعنى إن شاء الله كما قلنا في الدرس القادم بإذن تعالى سوف نحضر بعض الآيات، لأن فعلا أخوتي الكرام مسألة الوقف والابتداء أنا لا أراها فيما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة في أن تؤخذ في مثل هذه الأبيات. الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله فقط لبيان المصطلحات، المصطلحات، ولكن ما يؤخذ من الوقف والابتداء لابد من الإتيان بالأمثلة وأيضا القراءة، على القراءة والتطبيق العملي هو ما يثبت الوقف والابتداء. فكلنا أخذنا في معنى الوقف ومعنى السكت ومعنى القطع ومعنى الوقف التام ومعنى الوقف الكافي ومعنى الوقف الحسن ومعنى، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن نترجم هذه على الواقع، نترجم هذه على الواقع، فهذا هو الأصل إن شاء الله. والأمور التي سوف تأتينا من قول الناظم رحمه الله وهي تقسم إذن، هذه أمور فقط نبينها إن شاء الله من حيث المصطلحات الموجودة ونضرب أمثلة عليها، ثم الأمر المراد هو التطبيق، هو التطبيق. نعم، فإذا بارك الله فيكم، قلنا أن ما قاله الإمام ابن النحاس رحمه الله ومنه ما يعلمه أهل العلم بالعربية واللغة، فيدري أين يقطع وكيف يأتنف. وقلنا إن شاء الله سوف نأتي بالأمثلة في الدرس القادم بإذنه تعالى. نرجع أخوتي الكرام، طبعا الأمور كثيرة في أدلة والاستشهادات على أن الوقف والابتداء من ضروريات القارئ، من ضروريات القارئ. واضح بارك الله فيكم، ما يعني ذكرته هنا هذا قليل من قليل، وإلا أن الكتب أخوتي الكرام فهي يعني من أراد أن يتوسع فيذهب إلى هذه الكتب فسيجد ما يسر خاطره فيها في هذه الكتب. نعم، نرجع أخوتي الكرام فيما تبقى عندنا من وقت قليل إن شاء الله، يعني ولا نطيل أكثر، يعني سوف لا أدخل على المصطلحات هذه الليلة لأني أريد أن يعني نأتي بالأمثلة وهذا في الدرس القادم إن شاء الله. نرجع لقول الناظم رحمه الله بعدما أسردنا الأدلة القطعية على الحرص في تعلم هذا العلم الجليل، فقوله رحمه الله وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. هنا نلاحظ أن الناظم رحمه الله جمع كلمة الوقوف، نحن نعلم أن الوقوف جمع لماذا؟ جمع لوقف، أليس كذلك أخوتي الكرام؟ جمع لوقف. أما في قوله والابتداء أفرد كلمة الابتداء، فما هي أو ما هي الوجهة التي نوجه بها قول الناظم رحمه الله؟ وأظنها يعني بسيطة وسهلة، فقط نريد أن يعني نتشارك في هذا الأمر. ماذا تقول أخوتي الكرام في هذه المسألة لتعدد أنواع الوقف؟ حسنت، نعم، هل هناك من قول آخر؟ لأن الوقف أقسام والإبتداء واحد. حسنت، نعم، وهذا هو الأمر لتعدد أنواع الوقف، أو لا كما قال الشيخ يوسف لأن الوقف أقسام والابتداء واحد، الوقف أنواعه متعددة. حسن أخي حكيم، نعم، قال العلماء طبعا جمعه باعتبار تنوعه كما ذكرتم، وأفرد الابتداء لعدم تنوعه إلا أن في الحقيقة يعني ما أراه وأسمعه من الشيخ أحيانا يقول يعني لبعض الطلبة يقول ابدأ من هنا اضطرارا. متى هذا؟ يقول له عندما يحاول معه مرة ومرتين فلا يستطيع أن يعني يصل إلى الموضع المراد، فيقول له ابدأ من هنا اضطرارا. نعم. ومنهم من قال أن الابتداء أيضا كالوقف، هناك ابتداء تام، هناك ابتداء حسن، هناك ابتداء كافي، وهناك ابتداء أيضا قبيح. كما هو هناك تنوع في الوقف فهناك أيضا تنوع في الابتداء، هناك تنوع في الابتداء. واضح بارك الله فيكم. فلذا أخوتي الكرام الناظم رحمه الله مما وجه به شراح الجزرية قالوا، ذكر الناظم رحمه الله الجمع في كلمة الوقف وقال الوقوف، وأفرد في كلمة الابتداء قالوا لتنوعه، أي لتنوع الوقف وعدم تنوعه في لمسألة الابتداء. نعم. لهذا الحد أخوتي الكرام نحن يعني توصلنا إلى قبل الابتداء بتعريف مصطلحات هذه المسائل، مسألة الوقف والابتداء. فإن شاء الله إلى هذا الحد سوف نقف هذه الليلة بإذن الله تعالى، بما أن كان هناك يعني وقت 10 دقائق أو ربع ساعة، نتركها إن شاء الله إلى الأسئلة. فإن كان هناك سؤالا أو كان هناك شيء، وإلا أن المصطلحات والأمثلة إن شاء الله سوف نتطرق إليها في الدرس القادم، وننهي باب إن شاء الله الوقف والابتداء. ولا يخفى عليكم أيضا أخوتي الكرام أن باب الوقف والابتداء لا ينحصر في هذه الأبيات الستة، ولكن ما بعده من باب المقطوع والموصول والتاءات هو امتدادا لباب الوقف، وهذا ما ذكرته لكم في أول درس عندما تكلمنا في المقدمة ما هي فائدة معرفة المقطوع والموصول والتاء. قلنا من باب الوقف والابتداء أننا نعلم كيف نقف على المقطوع دون الموصول، وكيف نقف على التاء المربوطة والتاء المفتوحة. فلذا الناظم رحمه الله أتى بأبيات المقطوع والموصول بعد باب معرفة الوقف والابتداء. والوقف أخوتي الكرام، والوقف يعني ينقسم أو قسمه الناظم رحمه الله إلى قسمين، قسم ما هو معنا الآن في هذا الباب، وقسم آخر في كيفيات الوقف، في كيفيات الوقف، وهو تقريبا في نهاية هذا الباب في قول الناظم رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع ضم. هذا من باب الكيفيات، من باب الكيفيات. وإلا أن هناك من العلماء يعني بعض المشايخ كشيخنا حفظه الله أيضا يقسمه إلى 3 أقسام باعتبار حال الواقف، فيقول باعتبار حال الواقف، وهي 4 أقسام، هي الوقف الاختباري والاضطراري والانتظاري والاختياري. وهناك باعتبار محل الوقف يكون الوقف تام وكاف وحسن وقبيح، وسوف إن شاء الله في الدرس القادم نرى أقوال العلماء في مثل هذه الأمور. ثم كيفية الوقف، وهي الكيفيات التي ترد بالإسكان والإشمام والروم والإبدال والحذف وغيرها. نعم. أن يأتي بصوت حزين. نعم نأتي إن شاء الله. نعم، أولا الأخ حكيم يسأل يقول في أحد الدروس في توجيه النهي عن ذلك، نعم، في توجيه قراءة الأخوة أن يأتي بصوت حزين، ووقفت على قول بعض العلماء في النهي عن ذلك. نعم، بارك الله فيك. طبعا أخي الحبيب، هناك يعني القراءة الحزينة على قسمين: قسم يكون فيها طبع القارئ عندما يقرأ ويستشعر القراءة وفيها آيات يعني تجس القلب وتأتي بالتحزين بالحزن في القلب، فنقول على ذلك القارئ أنه يأتي بقراءة حزينة من حيث التدبر. قبل قليل قلت التدبر هو يأتي بمثل هذه ألوان القراءة فيأتي على حزن ويستشعر هذه. أما من لم يكن طبعه هذا ويأتي بالتحزين فقط ليبكي الناس أو لي يعني يقال عنه هذا الأمر الثاني، وهناك فئات من تقرأ بالحزن ولكن فقط هي في كما نقول في الحلق، الحزن أخي الحكيم في الحلق ولا يتجاوزه، الحزن عنده فقط في الحلق أي في الصوت لا يتجاوزه، أي قلبه لا يدري لماذا قرأ بهذا الحزن، ولكن هذه نمط والقراءة عندهم، فهذا هو مما ينهى عنه. فإذا الحزن الذي يقرأ به لو أتى القارئ وقرأ آيات مثلا، نعم، ليست بنفسية القارئ كنفسية أخي الحبيب يعني أنه هو حزين ويقرأ بحزن، لا، عندما يأتي إلى القراءة أخي الحبيب مسلم وان نعم عليه أن يتأثر بما يقرأ ويتدبر ويترك ما في نفسيته من أمور الدنيا إلى الوراء، كما يعني يقال في يعني نعم فيما يقال عند التكبير في الصلاة، يقال أنه يعني والله أعلم، يقال أنه عندما يرفع يديه للتكبير يقال أنه كأنه يضع الدنيا خلفه، كأنه يضع الدنيا خلفه. نعم، فإذا إذا أنت قرأت أيضا انسى ما في الدنيا من هموم ومشاكل. وسبحان الله، أقول لكم عن تجربة أيضا وعن مما سمعت وأيضا مما رأيت في بعض مشايخي، نعم، فيعني يتألم ذاك الألم قبل الدرس، ولكن عندما يدخل الدرس يعني تراه كأنه شخص آخر. نعم، لابد أن نفرق أخي حكيم، نفرق بارك الله فيك. نعم، متعلق بالنية وأيضا بارك الله فيك بتفهم القراءة، بتفهم وتدبر هذه القراءة. نعم، جزاك الله خيرا. نعم، أما بالنسبة لسورة النساء الآية 23، ما هي هذه الآية 23؟ نأخذ يعني سؤال إن شاء الله في العشر دقائق المتبقية. الآية 23، نعم، حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، الذي سأل أخ SSS، نعم أخي SSS، نعم، هناك طبعا هذه الآية أولا يعني أن نحن مررنا عليها ممكن أكثر من 4 مرات، أظن من قرأها معنا يعني سوف يتذكر أين محل الوقوف في هذه المواضع. نعم، قلنا يعني هناك من ما ذكر العلماء أن هناك مواضع للوقف كثيرة. نعم، أول موضع طبعا الموضع الأفضل الوقف فيه على وبنات الأخت. نعم، للتفريق بين التحريم الذي بالنسب وتحريم الذي بالسبب وهو بالرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم يبدأ عندنا نعم. وهناك طبعا بعد هذا الوقف هناك وقفات يعني ذكرها العلماء وهي العطف بين على الجملة والجملة، فإن كانت هناك طبعا آية طويلة يستطيع الوقف عليها. مثاله مثلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم نبدأ بالشرط، والشرط هو من مواضع الابتداء. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. انتهى جواب الشرط. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تستطيع أن تصلها وتستطيع أن تبدأ بها، ولكن الوصل فيها أولى، فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم تبدأ بالشرط الآخر. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم طبعا الابتداء الذي لا خلاف عليه أبدا. إن الله كان غفورا رحيما. واضح أخي الحبيب؟ هذا بالنسبة إن شاء الله لمواضع الوقوفات التي مرت معنا. نعم ربي الاسم ربي اهدني. نعم يقول في سورة يوسف سمعنا من يقف على همت به ثم يبدأ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فما قولهم في هذا الوقف. نعم بارك الله فيك. هذا وقف عندما كنا نقرأ على شيخنا حفظه الله الدكتور فريد في ختمة الوقف والابتداء.